أي أنه متفق معه بالمعنى وإن اختلف معه في الألفاظ أو اختلف عنه في الألفاظ. وهذه العبارة التي هي قوله بمعنى ما هي فيما كان من هذا القبيل، اتفاق بالمعنى مع اختلاف في الألفاظ. أما إذا كانت الألفاظ متفقة والمعاني طبعا كذلك فإنه يقال مثله، يقال مثله، لأن المثلية تكون باتفاق الألفاظ، وأما بالمعنى فاتفاق المعنى مع اختلاف الألفاظ. قال حدثنا الحسن بن علي، حسن بن علي الحلواني ثقة أخرجه أصحابه في الستة إلا النسائي. عن يزيد بن هارون، يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرجه أصحابه في الستة. وأبي عاصم، أبو عاصم الضحاك المخلد النذير ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة عن عرفجة، وقد مر لك الثلاثة. قال يزيد قلت لأبي الأشهب أدرك عبد الرحمن بن طرفة جده عرفجة؟ قال نعم. وهذا في بيان أن أبي الأشهب أن عبد الرحمن عبد الرحمن بن طرفة أدرك جده أدرك جده عرفجة بن أسعد، قال انه ادركه. قال حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا اسماعيل عن ابي الاشهب عن عبد الرحمن بن طرف بن عرفجه بن اسعد عن ابيه ان عرفجه بمعناه. ثم رجع الحديث تركا ثالث وحال على ما تقدم بالمعنى. مؤمل بن هشام هو ثقه اخرج البخاري وابو داود النسائي. عن اسماعيل، اسماعيل هو بن علية، اسماعيل بن ابراهيم بن مقسم المشهور بن علية ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة عن أبيه، وعن عبد الرحمن بن طرفة عن عن عن عن أبي الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة عن أبيه، وهنا المقصود أبيه جده، لأن الأب جد يقال له أب وهو أب. من هو الجد؟ اللي هو ذاك عرفجة. عرفجة عن أبيه أن عرفجة، عن أبيه أن عرفجة أجل هو أبوه طرفة أن عرفجة مجهول أخرجه أبو داود، مجهول أخرجه أبو داود. والنسخة اللي عندنا فيها عن عرفجة، عن عرفجة التصويب من تحفة الأشراف، ما في عن أبيه إلا فيه. النسخة اللي عندنا عن عبد الرحمن بن طرفة عن عرفجة ابن أسعد عن أبيه أن عرفجة، عن أبيه هاي كذا التصويب من تحفة الأشراف. يعني تصويب ايش؟ تصويب عن بابن، تصويب عن بابن. اي بس هذيك اللي عن ابيه اللي جاءت فوق. لا لا ذيك صحيحه اللي قبلها. هو يقول عن عبد الرحمن بن طرفه عن عرفجه، هذه عن غلط. صح، هذه بن ابن، هذه بن عرفجه، عبد الرحمن بن عرفجه، عبد الرحمن بن طرفه، بن طرفه عن عرفجه بن اسعد، هذه عن عرفجه عن عبد الهولين. اي عن ابيه ان عرفجه كذا صيغة صحيحة. عن أبيه اللي هو طرفة. صح، اللفظ اللي عندنا وش هو؟ عن عبد الرحمن بن طرفة عن عرفجة بن أسعد عن أبيه. صح، إذن عن بدلها إلى. وكثير التصحيح بين الإذن وعن، يعني يكون تصحيح بين حرف عن وبين اسم ابن. يقول ما حكم من يضع في بعض أسلحته كالخنجر شيئا من الذهب للزينة في مقبضه مثلا؟ ما أدري إذا ورد شيئا في هذا لا بأس له، وفيه المفضة اللي جاء ما فيها اشكال، لكن الذهب ما ادري هل ورد فيه، ما اذكر. يقول اذا امكن شد الاسنان بالفضة فهل يجوز العدول الى الذهب بالنسبة للرجال؟ يجوز، لان يعني الذهب كما هو معلوم يعني يختلف عن الفضة، لان الذي اتخذ انفا من فضة امكن، فامره يتخذ ذهبا من يتخذ من فضة من ذهب. هو يقول أمكن إذا أمكن شد الأسنان بالفضة هل يمكن العدول إلى الذهب؟ هو الآن معناه أن شدها بمعنى أنه يوضع فيها فضة، والفضة يعني تختلف عن الذهب، لأنه في الحديث الذي معنا

هذا أنا قلت إن هذا محدث في القرن الخامس عشر. يعني هذه الأشياء التي ذكرها بعضها هي ما سبق إليها. هي محدث في القرن الخامس عشر. كونه يقول أن الصحابة هم المهاجرون الأنصار قبل الحديبية. وكل ما كان بعد الحديبية لا يقال له صحابي. وإنما صحبته كصحبة المنافقين والكفار. يعني معنى هذا أن العباس ليس بصحابي. وقد صرح بذلك يقول العباس معلوم ليس بصحابي. هذه سبة وعار لمن يقول هذا الكلام. وخزي في الدنيا. من يقول هذا الكلام هذا خزي له في الدنيا. العباس بن عبد الله الصحابي عم الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقال انه صحابي. عبد الله بن عباس حضر الامه وترجم القران ليس بصحابي. صحبه كسحه المنافقين والكفار ما حصل شرف. يعني هذا ماذا يقال له؟ انا اقول هذا من خزي الدنيا وشبه وعار لمن يقول هذا الكلام. فاكثر الصحابه اخرجهم عن ان يكونوا صحابه. كل ما كان بدل الحديبية أخرجهم أن يكون صحابي. بل إن مما كان من الحديبية أيضا ألحقه بهم وهو المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. وهو من مشاهد الحديبية وهو الذي وقف على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني يحرصه ويظهر يعني الاحتفاء به أمام الكفار. ولما جاء عروة بن مسعود الثقفي وجعل يعني يخاطب رسول الله ويعني يده يعني يمسك لحية الرسول فضرب يده بنعل السيف فقال أخر يدك على لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصحابي. هذا الذي بايع تحت الشجرة وممن قال الله فيهم لقد رضي الله عنهم يبايعون تحت الشجرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يجد النار أحد بايع تحت الشجرة. ومع ذلك يعني يقول مثل هذا الكلام. هذا رجل موجود يعني في شبابه يعني من الأحداث يعني ومع ذلك يتعالم ويعني يأتي لأشياء ما سبق إليها. وأنا أقول مثل هذا الكلام كافي لأن يعتبر خزي وأن يكون عار وسبة لما يقول مثل هذا الكلام. أبو هريرة يسأل صحابي وأبو موسى الأشعري يسأل صحابي والعباس يسأل صحابي وابن عباس الصحابي وعمر بن عاصم الصحابي ومعاذ الصحابي واكثر الصحابه ليس بصحابه. هذا شيء هذا من محدثات القرن الخامس عشر. وكما يقولون يعني اهل البدع يرث بعضهم بعضا ولكل قوم وارث. ويقولون كم ترك الاول في الاخر في الخير والشر. فاولئك الاشرار ما تفوهوا بهذا الكلام تركوه للمالكي. تركوه وهم يعني من أهل الله ولا البدع ومع ذلك ما يصلوا إلى حد هذا الكلام. كم ترك الأول للآخر كلمة تقال في الخير وفي الشر. تقول يا شيخ أقلني وسامحني فإني قد اغتبتك على غفلة مني. سامحك الله وغفر لنا ولك. يا شيخ أنا طالب والحمد لله الحفظ سهل علي وأريد أن أحفظ مسند الإمام أحمد. وقبل الشروع في حفظه أريد توجيهكم ونصيحتكم. أبدأ. أولا ما أدري ماذا حفظ قبل ذلك. هل حفظ القرآن؟ هل أتقنت حفظ القرآن وأجدت حفظه؟ لا تفكر بأن تحفظ شيئا قبل أن تحفظ القرآن. يعني مثل هذه الكتب المطولة ما في ذلك تحفظ يعني كتب مختصرة يعني ما تشغل يعني عن ما هو أهم منها. لكن القرآن هو أهم شيء. فالإنسان إذا حفظ القرآن هو أهم شيء يحفظ ثم بعد ذلك يمكن أن يحفظ على التدريج ويحفظ مثل الأربعين النووية ثم مثل عمدة الأحكام للحافظ المقدسي وهي تزيد على 300 حديث من المتفق عليه. وإذا كان يريد أكثر من ذلك فيحفظ اللؤلؤ المرجان فيما اتفق عليه الشفاعة وهي 1906 حديث كلها متفق عليها اتفق عليها البخاري ومسلم. فالإنسان إذا أراد أن يحفظ مثل هذا. أما كونه يحفظ مثل الإمام أحمد يحفظ بأسانيده ومتونه يعني ما أدري هل يمكنه ذلك أو أنه يشغله عن شيء أهم منه. والمسند يعني فيه آلاف عشرات الآلاف عشرات الآلاف من الأحاديث. فأنا أوصي السائل وغيره بالعناية بالقرآن أولا ثم بالتدرج في الحفظ يعني يأتي به شيئا فشيئا.